وإلهكم إله واحد لا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح

صدق الله العظيم.